هذه الفرقة يحصل بين من الاختلاف في المسائل التي يكون فيها الاجتهاد، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد لا يتفرقون ولا يتنازعون. أقول إن هذه الفرقة لا يمكن أبدا أن تجعل من الخلاف الذي يكون بينها فيما هو من مسائل الاجتهاد لا يمكن أن تجعل هذا سبب التفرق. نجد مثلا الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل الأحكام العملية، بل أحيانا من مسائل الأمور العلمية العقدية، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد لا يتنازعون ولا يتبغضون ولا يسب بعضهم بعضا ولا ينفر بعضهم عن بعض، بل هم أمة واحدة. عكس ما كان عليه متأخرون، تجد واحد إذا خالفك في مسألة يعني صغيرة بالنسبة لما هو أكبر منها تجده يقول في قلبك عليه شيء. ونحن نضرب لهذا مثلا في مسألة من مسائل العلم العملية التي لا تبلغ أن تكون مشركا لعبادة أو مبطلة لها. مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة، الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي يجلسها الإنسان إذا قام إلى الثانية الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية، وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية. هل هذه الجلسة مسلمة أو غير مسلمة؟ وهل هي مسلمة على كل حال أو في كلا الطرفين؟ الأقوال في هذا ثلاثة: قول بأنها مسلمة بكل حال، وقول بأنها غير مسلمة بكل حال، وثالث بالتخفيف على أن الإنسان يحتاج لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فليجلس وإلا فلا يجلس. هذا خلاف العلم، لكن من الناس الآن من اتخذ من هذا الخلاف سببا للنزاع والعداوة والبغضاء، حتى أنه إذا رأى هذا الرجل لم يجلس وهو يعتقد أن يجلس فينا كره وأبغضه والعياذ بالله، وإذا رأه جلس وهو مما لا يرى الجلوس ممن لا يرى الجلوس كره وأبغضه، وهذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بما هو أعظم من ذلك، وكذلك العلماء الأئمة اختلفوا بما هو أكبر من ذلك، ولا عداوة بينهم ولا بغضاء. اختلفوا مثلا في مسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الخندق ووضع لامة الحرب والسلاح أتاه جبريل فأمره أن يخرج إلى يهود بني قريظة لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا بني قريظة. خرج ودخل وقت العصر وحان خروج وقت العصر، فاختلف، قال بعضهم نصلي العصر قبل خروج وقته، وقال آخرون لا نصلي ولو خرج الوقت إلا بني قريظة. فصلى الأولون ولم يصل الآخر. اختلفوا الآن ولا لا؟ في إيش؟ نعم في إدراك لأهم شيء، يعني هذا لو صلى الإنسان بعد خروج الوقت إن هذا حرام عليه، ومع ذلك اختلفوا في هذا. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، ولم يحمل أي واحد منهم على الآخر بغضا أو كراهية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.